ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمي سوف نعيده في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن من غرائب الأحوال إلى ذلك نسبة إلى أم القرى، وهذا يعني قول ضعيف، وإنما ينسب للأم إلى حال يوم ولد أمه لم يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي كنا عليه بكرة وأصيلا. ويمتن الله عن المجرمين بقوله: لقد من الله على المجرمين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية، هذا الوصف طبعا هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الأمي وبين الجاهل. الأمي لا يعني قد يكون العالم أمية، قد يكون عالما ومجتهدا وإماما في أعلى درجات العلم وهو أمي بمعنى لا يكتب ولا يقرأ، لكن قراءة الكتاب هي إحدى وسائل التعلم. قراءة الكتاب هي وسائل التعلم، بدليل أننا نرى كثيرا من العلماء قبل الكبار الذين ارتقوا نظرة العلم وكانوا مثلا بصيرين بقلوبهم يعني بأعينهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرؤون ومع ذلك هم على أعلى درجات العلم ويكتبون البصيرة بعينهم. فإذا الكتاب والقراءة هي وسيلة من وسائل التعلم. وطبعا الانسان لو كان يتعلم في يعني وصف الأمية في حق النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان الانسان الأمية تلقى من مصدر بشري فيرد عليه احتمال خطا. اما نبينا عليه الصلاه والسلام فانما كان العلم الذي اتاه الله علما إيه؟ وهديا، ان النبوه لا تكتسب انما هي هبه من الله سبحانه وتعالى، فهو علم وهبي من مصدر معصوم فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهذه معجزته عليه السلام. ثم ان الله اتاه من المعجزات والايات في قرانه الكريم وفي سنته الكريمه اعلام النبوه يعني تعجز دونها او تتفاخر دونها وتقهر امامها كل قوى علماء الارض قاطبه سواء في علوم الدين او الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام اتاه من العلم ما لم يؤت احدا من العالم، والله سبحانه وتعالى ما امره بطلب استزادته بالشيء كما طلب منه ان يطلب يعني الاستزاده من العلم، وقل رب جبني الا ان جبني وحيا، وقل رب جبني الا يعني وحيا. اذا كانت معجزه من معجزات النبي عليه السلام كونه اميا لا يقرا ولا يكتب. فامي حاليا في عندنا وصف الامي ان الشخص الجاهل، لا الأمي لا يشترط أن يكون جاهلا، الأمي فقط لا يعرف يقرأ ولا يكتب لسبب من الأسباب، من الأسباب أن يكون أعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتابة، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة، لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف القصائد ونحو ذلك كان الأساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى كان يعني مبنيا على القدرة الخارقة للصحابة على الحفظ. كابن عباس مرئي كان يحفظون الفضيلة مرة واحدة، فضيلة مثلا 70 بيتا تطلع عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يكتب فيها حقا. فهذه مما الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الذاكرة القوية أن إهانتهم لعدم، فكان أن يحفظ أساسا بإيه؟ بالصدور، ثم طرق بعد ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظه السطور في الكتابة لما كثر الحصل في الصحابة والمجاهدين وخشي من الدراسة يعني العلم. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كان يمكن أن يشك فيه أحد لو كان يتلو أو يقرأ من قبل، لكن هم يعرفون ذلك. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تقرأ ولا تخطه بيمينك ولا تكتب إذا لم تأت المبطلون. ولقالوا يعني إنه أملي عليه هذا القرآن من طرف آخر، وإن كان هذا لم يعني لم يعرف هؤلاء الكفار لم يعجزهم بالكذب وفعلا ادعوا وقالوا التوقيف الاولين اكتسبها فهي تمنى عليه بكره واصيلا. فقال الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان تظلم وان علمت عليه. فالعلم الذي اوتيه النبي عليه السلام لم يصل اليه واحد من البشر على الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إلا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. واضح؟ إلا أعلمكم بالله وأخشاكم وأخوفكم لله أنا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم خلق الله أجمعين أعلم البشر على الإطلاق. فلا يمكن أحد إلا أن مرسل به في العلم. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منهم منهم يعني من أنفسهم. ووصف الرسول بأنه منهم بعد وصفه بالأميين يقوي القول بأن تفسير منهم يعني أميا للسلام لأنه الوصف القريب إيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يبقى المقصود رسولا منهم يعني أميا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسولا نبيا أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية في سورة الأعراف. فرسولا منهم يعني من أنفسهم أميا مثلهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل ما وجه الامتنان سياق هنا سياق امتنان بنعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الأميين بل على البشرية كلها. فما وجه الامتنان في وصفه بالأمية؟ الجواب أن هذه الأمية هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الأمية دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولموافقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء ولأنه وصف في الكتب السابقة بأنه النبي الأمي الذين يتبعون رسولا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده. فإذا الوصف بهذه الصفة كانت إحدى علاماته وتوجد حتى الآن نصوص في كتبهم في التوراة والإنجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف كما قول مثلا إيه وأجعل كلامي في فمه ولك عدة إشارات تؤكد أنه تؤكد على وصفه عليه الصلاة والسلام بالأمية في الكتب السابقة. فحينما يأتي النبي أمي موافقا لما تقدم من البشارة في الكتب السابقة هذا يكون معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا في وصفه بالأمية وقوله رسولا منهم فيه بيان لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب لموافقتهم. أيضا لئلا يظن به أنه يعلم كتب من قبله وأنه يقتبس منهم أو أنها سنة عليه. نعم. يتلو عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته. والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى وهو دعوة إبراهيم وهو بشارة عيسى عليه السلام أو دعوة إبراهيم لأن إبراهيم دعا ربنا وضع فيهم رسولا منهم منهم يعني من العرب من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا إنا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. طبعا قول إنا أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. إن الأمة أمية يعني هذا الحكم الوضع الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية وليس حكم على جميع العرب واحدا واحدا. لماذا؟ لأنه كان في العرب من يكتب من كتبة الوحي عمر وعلي ومعاوية وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. إذا الوضع الأمية حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب يعني إشارة إلى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعهود عند الأميين. ف لأن هذه الشريعة لم تأتي لطبقة معينة من الناس وعبادتها سهلة وهو دين الجزء ودين السماح. فمثلا في هناك جزء كبير من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والأنفاق والكواكب والقمر والشمس وغيره في الصلاة مثلا والصيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الأهلة والشمس ونحوها. فيرسل النبي عليه السلام إلى أن هذه الأمة مخاطرة ما هو في معهود الأميين الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضات وعلوم الحساب وهذه الكتاب. وبالتالي معرفة الشهر شيء سهل، أشهر بيضيع وخمس الشهر هكذا وهكذا دفع عشرة بجل اثنين وعشرة بجل اثنين وفي الثالثة يعني ضبط يعني جمع الإلهام فبقي إيه تسعة يعني الشهر هكذا وهكذا هي ثلاثية إيه بثلاثين بس في الإنسان فقط. أما التوصل إلى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس مما هو معمود عند الأميين. فالشريعة كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم في كذا وكذا، كذلك هذا الخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاة لو وجب عليه، وهذا أيضا يستطيع تحديد هذه الغاية النقطة، فكذلك بدايات الشهور والأهلة إلى آخره. فطبعا إن أم أمية مش معناها الفخر من أمية، لكن هذا وصف للواقع ولسهولة الشريعة لجميع الناس، واضح ولا تخاطب فقط من العلماء. وأيضا والجميل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميه وكان يجعل الفكاك اسرى بس فكاك الاسير ان يتولى ايه تعليم الكتابه والقراءه لواحد من المسلمين فاذا علمه فيكون هذا يعني فكاكه من الاسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم بكل وسائل العلم متاح، هذا الامر يعني معروف ولا نحتاج الان نبذل فيه وقتا يعني اكثر من هذا. فان الاسلام هو دين العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم. فالعلم دائما منحاز الى الاسلام، والعلم في كل صوره هو منحاز ويعني مؤيد لدين الاسلام. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اي من انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم اياته، يعني مع كونه أميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى ويزكيهم. وإن تلاوة الآيات كما سبق أن تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المدارة، لم تكن عن طريق المدارة يعني، وإنما كانت الآيات تلقى في قلبه ويضمن الله له حفظها كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع كما يعني فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ضمن الله له أنه يحفظ القرآن ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه وآله وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو أمي وهو الذي يعلمهم وفاته الشيء لا يعطيه. فهذا أيضا ما يدلون على أن الأمي قد يكون عالما بل أعلم البشر على الإطلاق، ويعلمهم من كتابة القرآن والحكمة والسنة. فقلنا مرارا إنه متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك، هذا اتفاق من الكلام واضح الجرعة ضابط هذه الكلمة متى ما جاء الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السلف. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في زور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرسلهم. هذا هو هذا تصريح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي عظم منة الله عليهم بإرسال هذا النبي ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وإن كانوا من قبل يعني من قبل تذكر نبي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وضموس من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه

الحزب البعث الإسرائيلي حزب مشرك كافر بالله وبرسوله وبالأديان. ويعني حزب البعث يريد أن يبتلع الإسلام في بطن العروبة. يعني هم ما تذكرون الإسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أقسام العرب بقى أقسام العرب من أقسام الثابت الذي يقولون عندهم تعصب للغة العربية. هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا وذلك مستوى اللغة العربية عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين أن يحكمهم الحزب البعث طبعا. لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له بل معادل للإسلام الحقيقي. طبعا العروبة عندهم دي نوع من التراث تراث العرب ودي أخذ أمجاد العرب. لكن العرب أصلا أمة عظيمة حتى بدون الإسلام. الإسلام جه في الطريق يعني أحد معالم الطريق لكنه ليس هو إيه يعني المحور. يعني فالكلام على هذا الفعل الحزب البعث الكافر ممكن هذا الكلام يعني يقول لنا مثلا نقرأ عن التفسير لكن ينبغي التكلم في الكلام الذي ذكره ونقله القاسمي هنا ان العروبه تساوي الاسلام كلام بريء. لكن الان صارت العروبه مقصودا بها ايه؟ اشغال الناس برابطه في رابطه الاسلام ثم فصل البلاد العربيه عن البلاد الاسلاميه. واضح؟ فكان العرب دي تدل بقى اليهودي والنصراني وكل شيء اي منها. اما العالم الاسلامي فهو العالم الاوسع فوضع هذه الحواجز بين العرب وبين المسلمين ولعلكم تلاحظون يعني تاثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في اي قضيه ضد اعدائهم كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه من الاسلام. وطبعا هذا التفكير له اثار دون النقد. ف يعني كان بعض هؤلاء البعثيين يقول اذا اذن المؤذن كما حكى الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يتولون على الاذان ويقولون امتثل عني فهذه قيمي انا مرض سيدني جدي جملي وايضا كان يقولون امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني. نحن الان طبعا لان الزمان يعني كما لا يعرفكم عام الا الذي بعده شر منه هناك ما هو اسوء من العروبه لان الخط بين العروبه والاسلام كان حاجز واحد فقط قوي. لكن الان حصل تكثيف اكثر بدعوات الكفريه ان كل واحد في اي رصيد امن القوم بتاعه كل بلد لها عالمها ولها نفسيتها ولها قضيتها. المصريين يكفرون بالفراعنه واللبنانيون بالفلسطينيين والعراقيين بالاسوريين والمدنيين ولكن كل بلد تركز في الترام والسكر بالسكر والذكور وتركز حول قوميته الوطنيه الخاصه بها هي هذا المزيد من التكثيف. فمع بغضنا للقوميه العربيه لكن نرى انها بلاء اخف من بلاء القدريه لانها لو تمشينا مع القدريه يكون اضعافا اكثر للمسلمين وارعى عن الوظيفه الاسلاميه. وهذا الذي اثار تكرر لي بعض الحدثين كما نقل القدريه هذا كان امرا واقعا فعلا. المسلمون كانوا اذا دخلوا بلدا صبغوها بالهويه الاسلاميه وكانت اهم هذه الملامح الإنسان العربي استغرهم باللغة العربية وهذه من نعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى منع علينا باللغة العربية لأن ارتباط بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية. كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يجتهد في محاربة اللغة العربية وهذا أيضا حديث يطول ونأجله فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك ارتباط بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى بالعربية نتيجة نصف هذه اللغة العربية الإسلام وطبقت تماما الدول العربية. السؤال المحير هو أن هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون متطولة كيف لم تتصدر الدول العربية؟ الله أعلم. هذا السؤال المحير لماذا الخلافة العثمانية لله لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروب التركية كانت فيما قبل أتاتورك لكن مصر ربما لأن الدولة العثمانية ما أعطيت فرصة للتسريح أبدا. الدولة العثمانية كانت في حالة جهاد دائم لا ينقطع وكان هناك حوالي 100 مشروع للتسريح على القضاء عليه. فربما كان هذا السبب هم ما التفتوا لعملية التعريف وللأسف هذه محتاجة وذلك مجرد إلغاء اللغة العربية الحروف العربية واستبدالها باللاتينية على يد أتاتورك حط الفصل كامل بين من لم يستطيع نفسه في قراءة المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعة إلى آخره. فعلى أي حال هذا التعريف الإخبار عن العرب في اسم الإسلام أو العكس كان في محضر تعبير البانية مثلا. أما الآن فهذا يجب أن يكون منه على حذر، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية أسسها النصارى ونفخ فيها حزب البعض بمفاهيمه الحالية التفسير لإضعاف الرابطة الإسلامية. روى الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قوم سلمان الفارسي. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى هذا هؤلاء. وهذا لفظ مسلم. طبعا يعني معنى ذلك أن هذا لا يدخل فيها قول سلمان الفارسي وهم صدق، لأنهم تذكرون في الإسلام ويعيد الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام. فالعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ وليس بحصول السبب. من عجائب التفسير أو من بدع التفسير ما حاول بعض المساكين يعني الجهلة أن يشيروا هذه الآية لمدح الرافضة في إيران، حتى إن منهم من حمل هذا الحديث على الخميني، يعني جزاه الله بما فعل. الخميني كانوا يقولون عليه بعض الجهلة إن هذا الرجل لناله رجل من فارس، أو لو كان الدين عند الثريا لناله به رجل من فارس، وحول قدر الله حملوه على عدو الإسلام وعدو الله ورسوله وعدو أهل السنة الخميني الهالك. فهذا من الجهل، الغرق الإغراق في الجهل، أن تنتحر مثل هذه التفسيرات التي فيها تحريف كلام الله عز وجل. والرحمة على عذره هو عدو للإسلام وعدو للقرآن وعدو للمسلمين، وهو هذا الخميني الخميني الهالك وأتباع من الضالين. وهذا أيضا الحديث يؤدي إلى بعض التفصيل. لكن إذا كان لابد من حمله على شخص فقولوا أبي حنيفة مثلا، الإمام أبو حنيفة من فارس. كان هناك عشرات من العلماء جهات من الأئمة والحطام الذين حرصوا هذا الدين وحفظوه من أهل فارس، فيعني تركوا هؤلاء جميعا وتتمكن من هذا الضال المجرم الخميني. فهذا من الحث آدم الله سبحانه وتعالى أن تحمل على مثل هذا الشخص. يقول الله تعالى: فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قيل فضل الله يعني حيث الحق العجم بقريش، والذي يعرف في الاميين عرب ومثل قريش، واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريشا هي اشرف القبائل والله اصطفاها من حيث النسب، فصرف من عداهم بان الحقهم به. ذلك فضل الله حيث الحق من الحق العجم بقريش يؤتيه من يشاء، لان من حيث نوعيه الاجناس لا شك ان افضل جنس هو الجنس الايه؟ العربي. العرب من افضل الاجناس، من قول ان الله اصطفى من ولادة إبراهيم عن سلام بني إسماعيل واصطفى بني إسماعيل كذا وكذا، إلى أن قال اصطفى قريشا ثم اصطفى بني هاشم ثم اصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فهي اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. فأفضل جنس هو الجنس العربي من حيث العنصر يعني. لماذا؟ لأن الله خصه بأن أخرج منه نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. مع إيه نبيا لهذا؟ طبعا هذا يعني أن نعتقد بالاعتقاد العنصري أن يفضل الناس مجرد هذا النفع، وإنما العبرة أساسا بالإيه؟ بالعمل الصالح والإيمان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإخواننا الذين يذهبون إلى البلاد البعيدة سواء في مجاهل أفريقية أو في شرق آسيا أو الهند أو هذه البلاد، إذا عرف أهل هذه البلاد أو حتى بلاد الجمهوريات الأفريقية السابقة، إذا رأوا واحدا من العرب يعني يقدمون قدما، مثل يقبلوا ضغط أو إليه يقبلوا قدما، يقولون: أنت عربي، أنت من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة تعظيمهم لأهل العرب من حيث كونهم يعني إيه من نسل الرسول أو من نسل العرب. فلقيت فضل الله قول الأول فضل الله الألحق العدم بالإيه بالقرآن. وفي ذلك فضل الله الإسلام. وفي ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة فيه من يشاء. وفي ذلك فضل الله المال يسحق في الطاعة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث هل يعرف واحد منكم حديث ورد في هذا الإعراب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم بسنده عن حديث صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الجسور أهل الأموال والغيرة ذهب أهل الجسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذلك؟ طبعا هذا ليس لتحادث هذا الذي حصل من الصحابة هذا نوع من الايه هذا كل تحادث وتحادث شرعي غير واضح وهو داخل في ذلك التنافس المطلوب. وفي ذلك هل يتنافس المتنافسون ثم يتنافسون ويتمنون زوال النعمة عنهم لكنهم يشتكون إلى رسول الله قال الأول ذهب أهل الجسور من درجات العلا والنعيم المقيم. قال فقال وما ذلك؟ قال يصلون كما نصلي نحن فقراء نصلي وهم يصلون ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق لأنهم أهل لنا وفضلوا علينا بالمال فلا يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مرة يشتكوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما يتعلم ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقول النبي عليه السلام في الفصل بينهم ان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان هو الاموال هذا هو كان السبب لبعض المفسرين فسروا الايه بان المراد بها الايه الاموال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ذلك فضل الله اي انقياد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دينه ونصرته فضل الله يؤتيه من يشاء. فترى أن دخول الإسلام ونصرة الدين والدبر في سبيله هذا فضل الله يؤتيه ويشاء ممن يمتن عليه بدين الإسلام. والله ذو الفضل العظيم. يقول القصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الأميين وفي آخرين فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك وهو أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا. أن يهود المدينة استنكفوا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي هم يقولون لم كانوا يعرفون أن هناك نبي سوى في العرب. فلما عرفوا أنه بنفس إسماعيل وليس بنفس حق وليس بني إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على فأنكروا ظهور ثمره عليه السلام حسدا وعنادا مع أن لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب أفئدتهم بصدقها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول هذه الإشارة الأخيرة لها ارتباط بما يأتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فسنه يرجح أن إيه النبوة بعثة النبي عليه السلام الأميين وفي آخرين كان فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره إليه فإذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته. فكأن هذه الآية إنكار على اليهود الذين أنكروا نبوته يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذات وعينه مع أن لديهم في التوراة مع أن لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم ما لا ترتاب أسئلتهم بصدق هذه النبوة. ولذلك جاءت الآن الثانية مباشرة تلقي عليهم مخالفتهم لموجب علمهم فإن علمهم يوجب عليهم علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن ينقاد ويؤمن بالنبي عليه السلام. فقال على ذلك أي النبوة فضل الله يؤتيه ما يشاء، الله هو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا من مسارة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل لهذا الرقم من فضل على ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء بما فعل. فما عليه مخالفتهم لموجب علمه، فإن علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام، إلا أنهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وأبوا الانقياد له بوجهه. يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كمثل الحمار يحمل أسفارا، من أعراب يحمل حال جملة الحل نصحة، يبقى الحل الحمار الذي يحمل أسفارا، والأسفار جمع كسر وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ، يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ابن القيم: شبه اليهود في أنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، شفاهم بالحمار يحمل أسفار، وذلك أن فيها أي التوراة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة له، ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنهم، يعرفونه كما يعرفون أبنهم، ومع ذلك جحدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. فشفاهم بالحمار حمل أسفار، شفاهم بالحمار حمل أسفار، يعني كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكذب والتعب. يقول ميمون بن مهراد: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زنبيل، يعني ولا شوان مثلا شاب الذي هو ثقة من خلقه ولا يقع شيء منها يحمله. فهكذا اليهود طبعا هذه الآية يستغل بها أو بأمثالها بعض الناس في استعمال الكلم بوصف فلان بأنه حمار أو فلان بأنه كلب أو إلى خنزير إلى آخره، وهذا من الاستدلال بغير موضعه، لأنه أولا لا يجوز أن يشتم الإنسان بأنه كذا أو كذا أو كذا من هذا الكتاب. لماذا؟ أولا لأن هذا كذب، أولا لأنه كذب، هل هذا كلب فعلا؟ هو ليس بكلب، يعني خلقه خلقة إنسان، فلا يجوز لك أن تقول هو كلب أو حمار أو كذا إلى آخره. ثانيا أن المسلم ينبغي أن يكون فاحشا في متفحشا يعني في كلامه. أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها إيه؟ آيات تسجيل، كل الآيات التي يستدلون بها فيها إيه؟ تسجيل. فهم الآية لم يقل الله تعالى اليهود حميد، وإنما قال كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، تسجيل صورة بصورة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فقال تعالى: فمثله كمثل الكلب ثم تحمل عليه يمان او تخرجه يلهث، واضح كمثل، فهنا تسجيل وليس وصفا له بانه كان. فان كان هذا لا يستجيب حتى مع اليهود القدس او النصارى، واضح، فكيف يجوز او يسوغ الانسان ان يقف واحدا من العلماء او الدعاه من هذا الخطاب، انه ذم يعني بعض من ينتبهون الى التاريخ، ذم بعض من العلماء المخالفين لهم في المنهج، وهو طبعا مخطئ اخطاء فادحه ومكتوب بالتسجيل يعني في فترات بسيطه. فالواجب نصيحته بالحسن وبالادله الشرعيه، ويوقع عليه هذا الواجب، ما نقول يعني ملزما ويغض الطرف عن اخطائه، ولكن لا يريد احدا ابدا احد ان يؤلف الكتاب باسم الكافي الكذب العاوي فلان ابن فلان كذب، واضح. فيعني الله المستعان، يعني كان مع اليهود لا نقول حميد، لكن الله سبحانه قال كلك مثل الحمار، وقال في التنزيل العام كمثل الكلب، لكن الناس يصفه بشرط بهذا الرقم، كيف يعني يجوز لمن يدعي انه ينسب الى التنزيل ان يثني على هذا الشيء بحق عالم من علماء المسلمين، وان اخطا أخطاء فادحة في اختياراته الفقهية والتضاعبي يعني نواقف. أيضا يقول الزمخشري شبه اليهود في أنهم حملت التوراة وقراءها وحفاظ ماتها ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، وذلك أن فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب السارة به ولم يؤمنوا به. بالحمار حمل السارة أي كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبه وظهره بها الكذب والسعر. وكل من علم ولم يعمل هذا مثله وبئس المثل. وبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حمل التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يقبلوها، يعني ثم لم يعملوا بها، فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفقد العمل. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يتعلموا ما في التوراة ويعملوا بذلك، كما كانوا حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مقصود ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها، فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يترتب على العمل لأن هو مقصود، فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم أبعوا، وعلمتم ما لم تعلموا نفي وإثبات العلم، وعلمتم ما لم تعلموا مقصود بها إيه؟ علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإنه لذو علم لما عملنا، يعني لذو عمل بما عملنا. فخلوا هذا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، فصاروا كأنهم لم يحملوه، لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بعلمها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال النجداني في قوله تعالى حملوا التوراة هو من الحمالة بمعنى الكفالة أي الضمن وأحكام التوراة. يقول ابن القيم في أعلام الموقعين قاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمال على ظهره زاملة أكثر لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حق رعايته. يقول الشاعر زوامل للأكفار لا علم عندهم بجيدها إن شعير الأباعير لعمر كما يدري البعير إذا غدا بأوساقه توراها ما في الغرابه، يعني لعمر كما يدري البعير إذا غدا بأوساقه والوقت هو إيه حمل البعير أو راح ما في الغرائب يعني الجوالق السويلة في الجوالق. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم الحديد ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسيرها والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا، والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والذي ينبغي التنبيه عليه هو ان اكثر المفسرين يجعله يعني التشبيه هنا في هذا الان من قبيل التشبيه المفرد، وان وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول. الوجه السبب مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الاسفار، ان السبب هنا ايه مفرد. ايه وجه السبب؟ عدم الانتفاع بالمحمول كالبيت الذي فيه شاة كالعيش في البيجاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالبيجاء الوجه السبب منهم ايه؟ عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى اعلم انه من قبيل التشبيه التمثيلي، من قبيل التمثيل التشبيه التمثيلي، لان وجه السبب مركب مش مفرد، مش فقط في ايه؟ عدم الانتفاع، وانما هو مركب من كون المحمول كتبا نافعة. فمثل الحمار يحمل أسفارا، فالحمار يحمل أسفار، الأسفار كتب نافعة، والتوراة كتاب نافع، والحامل حمار لا علاقة له بها، الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا الفرق ايه؟ يعني من ينفعش نجعل على هذا الأساس التنبيه تنبيه وليس تنبيه تنبيه مفردا. العيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، ايه الفرق بين التشبيه ده وبين التشبيه في الآن؟ العيش ممكن تنتفع بالماء ام لا تنتفع؟ يعني هي الظمآن كالعيش في البيداء الجنوب على الجمال، كالعيش في البيداء في الصحراء القاحله، يقتلها الظما فعلى فين تؤثرها ماء؟ فاذا شربت من هذا الماء تنتفع ام لا تنتفع؟ لكن الحرار إذا قرأ ما في هل ممكن يقرأ ما في الأسفار فضلا أن ينتفع به؟ فطبعا هذا هو السبب، أنه السبع أن يكون التشبيه مثل ما في هذا البيت. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي، لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعة، ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها، الحمار لا علاقة له على الإطلاق بالبيت الذي يحمله وهو الكتب، واضح؟ بخلاف البيت يقول لأن العيد يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه، والحمار لا ينتفع بالأكثر ولا نشرت بين عينيه. وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بأمام التبرير والعمل، فيجب فيها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكثير. فهذا التشبيه في إشارة إلى أن أمة بني إسرائيل وصلت لمرحلة من الضياع والصفات المذمومة بحيث ما بقي فيهم خير، فلذلك حول الله النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه السلام، فلذلك وصل إلى حال أدت إلى اليأس من انتفاعهم، صاروا مثل الحمار يحمل أطفال أمل في أن يلقاه عن الناس أو أن يحملوا أمانة الله وأن يبلغوا دين الله وأن يعملوا به. فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بها وأحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمثل النار حتى لو دخلنا النار لن تمثل النار إلا أياما معدودة حصلت عبادة العلم وبعد ذلك نخرج، وقالوا أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اللي فيها إيه؟ في علم البلاغة لف ولف. وقالوا هنا لف في الواد ربنا، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إيه معناها بقى لما نشوفها بقى؟ فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، ففيها ونفس بدليل آية التي بعدها بالبريد فيها إيه؟ ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لأن بينهم عداوة شديدة جدا، العداوة بين اليهود والنصارى شديدة للغاية. نعم. فطبعا مش المقصود إن هم بس يحسون كم، إنهم يقولون ذلك، لكن كل طريقة خدعية يكفيها إنها لا تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لأنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه إلى آخره. طيب هذه دعوة اختبرهم الله وامتحنهم ليبينوا صدق هذه الدعوة، فقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على عنصريته وزعم أنهم شعب الرأي من قبل، وأن كل من يعني عزاه من البشر والجنوبيين أو الأمميين خلقوا فقط كالحمير ليسخرها الله اليهود. وذلك أحد حكمات العود من كبار حكامته منذ حوالي أسبوع خطب خطبة وقال وختم فيها كلمتم بأقبح الشتائم بأكثر الشتائم، وقال إنه كذا وكذا من كلام سيء الغاية فاجر وفاسق وأدبيب وإلى آخره، ولأنه فعل كذا وكذا من الأشياء المعروفة عن الجن. فعوثر على ذلك حصل رد فعل شديد كيف يتكلم على كلمته هذا الكلام، وأنا خشبت بعض جنس الإعلام في الدولة المحيطة. فقال كيف تمام أنت ما تحس بمساعدات كلمة التي قدمها لهذه الدولة؟ فقال أنا أقر وأعترف بأنه فعل ذلك كثير وفعل مزيد كثير، لكن هذا لأن الله سخره ليخدم شعب الله المختار. هو دبة سخره الله ليخدمنا، فنحن إيه يعني الفضل ليس لهم، وهذه عقيدتهم فعلا. كل الأمم الأخرى يجب أن تكون خدما لمن إسرائيل. واضح؟ فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوه في هذا الاستقرار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فقيل إن كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقة من أمركم فتمنوا على الله أن يميتكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يميتكم وينقلكم سريعا إلى الآخرة، فإن الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه، ويود أن يستريح من كرب الدنيا وغمومها ويطير إلى روح الجنان ونعيمها. بالعقيدة الإنسان بإقدامه وشجاعته، وربطنا بالصفتين كلها في الإيه؟ الصبر واليقين. المسلم والمسلم عندهم إيمان لأن لهم الجنة عند الله تعالى، طبعا هذا لا شك يكون له أثر في الإقدام والتضحية في الجهاد، لأنه يجب أنه مجرد ما يعني أولا لو ضرب بصاروخ يتفاهم نفسا فهو لن يحس قطعا بألم هذا الانتظار أو الوقت أو الطعنة إلا بإيه كمس الأرض. نحن لا عن الإنسان أو نموت تفتن لما إذا انتظرت نموت ما مدى الألم، هذا هو ما يحس به الشيء ده تجاوز الامتحان خلاص نجح وهذا لا فيك لا يسبب عليه الألم. فهو أنت يتهيألك أنه يعني كان فضلة جدا، لا هو ما يجد منها إلا نفس الأسعى في جد القطع من نموت مدى أو بعض. وعند أول دفعة من دم يتغفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السيف محاء للخطايا. ففي ضمانات في تأمين من الله سبحانه وتعالى وضمانات إن الله استرم علينا أنفسهم ضمانهم بأن له الجد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوسع لعهده من الله فاستبشروا بما يعدكم بايعكم وذلك تفضلوا لأنها تجارة. أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الكريم. فإذا اليقين بما بعد الموت وبالوعد العظيم الذي أعده الله لمن يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين إلى طلب الاستشهاد، وهو الذي يدعى الموت حب إليه من الحياة. وكنا من قبل أن هذا هو اللغز المحير لأعداء الإسلام الذين لم يستطيعوا أن يستوعبوه حتى الآن. لا يمكن أن يستوعبوا اليهود يقولون نحن أتينا لهذه الأرض لكي نعيش، أما هؤلاء يقاتلون لكي يموت. ولذلك يستلمون من الإقدام، إقدام والشجاعة ناشئة عن إيه؟ ناشئة عن اليقين. فيكون اليقين أولا ثم يأتي بعده إيه؟ الصبر والإقدام والشجاعة. وإلا مش ممكن تحصل شجاعة الإنسان يعني ملحد. نعم. فتمني الموت يرتبط بحب الموت عند غايته يرتبط بما يكون عند الله. ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وسماه الله مصيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشه كل ما يكره الموت كراهيه فطريه جبريه

خير هذا الشر. جميل خالص. الذي كلمة الذي فيها معنى الصرف والجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. واضح؟ فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي ضمنت معنى الصرف والجزاء. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها. وقوله فإنه ملاقيكم مثل قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج المشركين. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول الشيخ عطية الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإسراع إلى ما أعد له من النعيم المقيم. يقول هذا الزعم المنزل هنا قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنهم على النصارى حين قال فقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليه هذا الزعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الجواب إيه؟ قل فلما يعجبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ومثل هذه الآية إن زعمتم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المباهلة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تعالوا نباهلكم. المباهلة أن يميت الله الكاذب من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ثم قال إن كنتم صادقين صرفان يترتب الأخذ منهما عن الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن صدقتم في زعمكم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعري إن تستهزوا بنا إن ترعوا تجدوا من معاقل عز زادها كرموا. لا يتمنون الموت أبدا. وهذا طبعا معروف عن اليهود التثبت السليم في الحياة وحب الحياة وحب المال. نصر على أنهم لا يتمنون الموت أبدا. لماذا؟ السبب هو ما قدمت أيديهم. لكن لم يبين هنا في هذه الصورة ما هو الذي قدمته إليهم والذي حال دون أن دون تمني الموت. يقول بشدة حرصهم على الحياة كما بينه تعالى ولا تجد منهم أحرص الناس على حياة. فشدة حرصهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من شيئهم بما قدمت أيديهم. هذه الماء سببية والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت أيديهم من الكفر والمعصية. ومن أسباب من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر ومعصية كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وهم اليهود طبعا هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونتبين حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. هذا يفسر هذه الآية. فالماء هنا أيضا سببية يعني ذوقوا عذاب الحريق بسبب ما قدمت أيديكم من هذه المذكورة. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر فقد أيقنوا الهلاك ويئسوا من الآخرة. من يأتي بالدليل على أن اليهود يأتوا من الآخرة

في سورة النور في بيوت هذه الأبواب أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الهدوء والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعون عن ذكر الله من خلال الصلاة إلى آخره. فهذا أيضا مما يسهل دعواهم في الانشغال بالرزق عن واجب الصلاة. فهذه حجة ظاهرة وغير مقبولة. فالإنسان يعني بل بالعكس أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الانشغال بالصلاة هو أحد أسباب إدرار الرزق في سورة الظهر. يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وبحث فيها إشارة إلى أن الانشغال بالصلاة هو سبب من أسباب إدرار الرزق والبركة فيه. فإذا يقول يصلي الصلاة طبعا بالنسبة لقول لا نودي للصلاة في يوم الجمعة، القول الأول إن يم بمعنى في يوم الجمعة كما في الآية أقول لماذا خلقوا من الأرض يعني في الأرض. قول آخر إن إيه تبعيضية تبعيضية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فهذه تبعيضية طبعا لوجود الخطبة فيها. ربط الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج. يقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يثبت في مدلوله وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق يشهد منافع لهم، مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل منهما نداء في الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الحج قال وأذن في الناس بالحج كلاهما أذان وإعلان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وتعب وإتيان رجل الله ثم انتصار وإصابة إذا أخذتم من عرفات تدخلوا الله عند المشعر الحرام، مما يربط الجمعة بالحج في الشكل وإن اختلف الحج وفي الكيف وإن تفاوتت التفاصيل وفي المباحث والأحكام وكثرة وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه، مما يجعل مباحث الجمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج وتتطلب عناية بها كالعناية بها. ومن هنا الشيخ عطية سالم فصل جدا في الكلام في أحكام الجمعة اقتداء بشيخه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى في السنكتي في الجزء الخامس لما شرح تفسير سورة الحج عقد كتاب يعني عمل كتاب أوسع كتاب تقريبا في أحكام الحج، هو الجزء الخامس تقريبا بكامله تقريبا في أحكام الحج واضح حوالي 355 صفحة على رمضان بكين كلها في طاقة الحج 355 صفحة. هنا كتير تكلم من صفحة 200 إلى 313 يعني 112 صفحة في أحكام صلاة الجمعة اختلاع بسائل لأن وجد شبه بين الحج وبين صلاة الجمعة، في ذلك طبعا سنتجاوز هذه التفاصيل. يقول القصري رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي عند جلوس الإمام عند جلوس الإمام على المنبر، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه، كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله الخطبة والصلاة، لما هذا الذي يؤدى في هذا الوقت الخطبة والصلاة وذروا البيعة يعني ذروا البيعة في ذلك الوقت. قال أبو مالك كان قوم يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فنزل ذلكم خير لكم أي تعليكم للصلاة وترك البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أي إذا أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر هنا ماذا يفيد؟ فانتشروا في الأرض يفيد إيه الأمر هنا؟ الإباحة، مع أن الأمر ظاهر إيه؟ الوجود، لكن هناك فرق ما هي القليلة التي تفيد الإباحة هنا؟ لأنه جاء بعد نهي جاء بعد نهي مثل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، يعني فإذا حللتم فاصطادوا بعد النهي عن الصيد في حال الحرام حتى الإباحة. في هذه الآية فإذا حللتم فاصطادوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يطعه فليس بذكر وإن كان كثير التسبيح. واضح؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح. فإذا اقتضيت الصلاة، إذا أدي وقرر منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا أمره ودينه وشرعه دائما لتصير ملكة لكم تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكم فتفلحوا بسعادة الدارين. فقال ابن جرير: أيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه لتفلحوا فتدركوا طلباتكم أو طلباتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. قوله تعالى هنا: فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي يطلق على أمور عدة. السعي يأتي بمعنى القصد، يعني السعي يجب أن تفهموا أن السعي هنا بالذات في هذه الآية مقصود به الجري الحفيظ، الجري الحفيظ. لا، هذا معنى بالذات هنا غير مقصود، إنما السعي من معنيه أولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. قصد، يعني قصد، فاسعوا إلى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول الحسن في تفسيرها: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. قول الثاني في تفسير السعي: إن السعي المقصود به العمل، العمل. والدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، العمل. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يعلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، لأن السعي مكتفى، ولم ينام ولم يألو. وقال أيضا: سعى ساعي غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غيظ ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غيظ ابن مرة، يعني يتكلم هنا عن رجلين من قبيلة غيظ ابن مرة، سعي في تحصيل الديات، فعمل عمل حسن. سعي يعني عمل عمل حسن. سعى ساعية اثنين، يعني من غيظ ابن مرة. سعى ساعية غيظ ابن مرة فأعجمه تبذل ما بين العشيرة بالدم. كانت العشيرة تبذل عن كبسات تصدع نتيجة ان في ناس قتلوا قبيلة، فحصل انهم تصدع في القبيلة. فسعى هذان الرجلان من غيظ ابن مرة في جمع الديات حتى ما يحصل تصدع بين الناس وختام. سعى ساعية غيظ ابن مرة بعد ما تبذل تشقق ما بين العشيرة للدم. فالسعي هنا في العمل. وقال الشاعر أيضا: إن أجزع القمة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. يعني أن أخبره عليه لا يمكن أن يوفيها. إن أجزع القمة ابن سعد سعيه، يعني عملهم في الجري طبعا، إن أجزع القمة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. من معاني السعي أيضا السعي على الأقدام. السعي اللي هو المشي على الأقدام المنافي لإيه؟ للركوب، المنافي للركوب. السعي على الأقدام، وذلك فضل وليس بشرط. وثبت البخاري أن أبا عبد ابن جبر مشى إلى الجمعة راجلا على قدميه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا هذا أفضل أن يخرج إلى الصلاة ماشيا. فاستدلنا بهذا الحديث من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المشي على الرجلين مخالف لكونه راجلا مخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي، يبقى المعنى الأول القصد، المعنى الثاني العمل، المعنى الثالث السعي على الأقدام، المعنى الرابع الجر والاستداد، الإسراع بقى الجري السريع يعني الجر والاستداد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. ما فيش حد بيقول نفسع ولا نجري، له يعني معناه نروح صلاة الجمعة واحنا نجري نجري بنفسنا، واضح؟ فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا، ولذلك قال المفسرون وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر، عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية بدل ما يقرأ فسع إلى رجل الله قرأها فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله. هذه قراءة تفسيرية، لما أقول قرأها عمر يعني عمر غير الكلمة لكن قرأها يفسر الصحابة، فامضوا إلى ذكر الله يعني يفهموا اللي معنى فسعوا يعني فامضوا فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله. وقال ابن مسعود لو قرأ فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وهذا كله تفسير منهم لا قراءة القرآن المنزل، وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير، ما لم يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن به بالتفسير. فتكون قراءة مفسرة مش معناها أن لي يعني قراءة فعلا أوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو بدل ما يقول لهم فسعوا إلى ذكر الله فهم قال فامضوا إلى ذكر الله. هذه قراءة تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليهم يعني إيه؟ يمسك عليهم. أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتم. فقوله إذا فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها بالجد، هذا منهي عنه إلا حالة واحدة. ما هي؟ أيوة إذا كان هيجري خرج للمسجد وحيقيم الصلاة يجري عشان يجري التكبيرة أن خلاص فقط. وقال فتادى السعي أن تسعى بقلبك وعملك، أن تسعى بقلبك وعملك. فجمع معنيين معنى السعي هنا في الآية وهي السعي بالقلب والقصد والعمل. ولكن كلمة السعي أيضا العمل لكن هو عمل حقيقة في زيادة جلد يعني في نوع من الجلد يعني السعي هنا نقول أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي يعني إيه؟ السعي هنا يعني مضي بجد وانتباه بجد. هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ونرى البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كره بعض السلف كره التفرغ من العمل يوم الجمعة ورأى بعضهم أن في ذلك تشبها باليهود. ففي العمل يوم الجمعة أيضا التزام بالأمر هنا بقوله وابتغوا وابتغوا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة تجارة يعني إيه؟ عيرة تجارة يعني هذا مثل إذا رأوا تجارة يعني عيرة تجارة، العيرة التي تحمل التجارة. فإذا رأوا تجارة أي عيرة تجارة أو لهوا أي ما تلهو به النفس عن الحق والجد الناس انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها. وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود يؤثر ضميرها، وإذا رأى تجارة أو نهوا قال انفضوا إليها، ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى النهو، مع أن الاثنين شغلوه تجارة أو نهو، وإذا رأى تجارة أو نهوا لم يقل انفضوا إليهما ولم يقل انفضوا إليه، وإنما قال انفضوا إليها. لماذا؟ لأن هي أهم شيء تجارة، النهو شيء تابع، لكن الأساس هو التجارة. يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر النهو معها. قال الزمخشري حدث أحدهما لدلالة المذكور عليه، وذكر قراءة أخرى انفضوا إليه يعود الضمير إلى النهو، وهذا التوجيه قد يسوق لغة كما في قول نادرة دبيان وقد أراني ونعم لاهيين بها والزهر والعيش لم يهمل بإبراري، فذكر الزهر والعيش وأعاد عليهما ضميرا منفردا اكتفاء بأحدهما عن الآخر فأمن العلم به، وهو كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جاهل، وحذف ما يعلم من السياق جاهل. كذلك قد أراني ونعم لاهيين بها فالزهر والعيش لم يهمل بإبراري، لم يقل لم يهمما. من ذلك قوله تعالى وجعلكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم، يعني الأيام التي تقي الحر تقي البرد، فاكتفى بذكر أحدهما إلى دلالته على الآخر. لكن المقام هنا خلاف ذلك، وقد قال الشيخ التنفيذ رحمه الله تعالى عن هذه الآية في دفع إيهام الاضطراب لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو، الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين تجارة أو اللهو، بدلالة لفظة أو على ذلك، وإذا رأوا تجارة أو لهوة، يعني إذا رأوا أحد الأمرين أحد الأمرين. ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، لأنه قال انفضوا إليها أي إلى التجارة، فبين وبين مفسره بعض منافات في الجملة، والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا من أجل العير واللهو، لأنهم انفضوا من أجل العير واللهو كان من أجل قدومها، الأطفال خرجوا يرحلوا من العير ويعملوا اللهو له بعد ما جاءت العير أو بسبب مجيء العير، فاللهو سابع للتجارة، مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العطف بأو فواضح لقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به جميعا، فلما يكون العطف بأو طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمة أو، يعني واحد من ذا أو ده، فجاز أن يرمي بمثل الواحد، واضح. يقول مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله، أما في العطف بأو فواضح مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما لم يقل ثم يرمي بها، رجع الواحد من الاثنين ثم يرمي به بريئا. وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال وإنها الضمير رجع إلى الصلاة فقط، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، تعالى الضمير أحد المذكورين. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، واضح. طبعا لأن قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما متفائل ان الخطيئة والإثم متساويين في ايه؟ في النهي والعصيان، واضح. مثلا واستعينوا بالصبر والصلاة، ما هي الصلاة يعني أخف من عموم الصبر، يعني الصبر ايه؟ حث النفس على الطاعة داخل فيها الصلاة، فالصلاة جزء من الصبر، ووجود الأخف يقتضي وجودا عام دون العكس، لأن الصلاة وسيلة للصبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. كذلك قول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني الفضة، لأن كنز الفضة أوفر وكنزها أكثر، فصورة الكنز حاصلة فيها بصفة أوسع ولدى كثير من الناس، فكان توجيه الخطاب إليهم أولى. والفضة من القيمة النقدية يعني من حيث القيمة أقل، والذهب أعظم، فكان هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فكأنه أكمل وعم وأشد تكليفا لمن يشترون الذهب. أما الآية هنا فإن التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجارة فإنه في السياق لا يدل عليه، وذلك في قوله تعالى بعدها كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فذكر السببين المتقدمين بالنسبة لرضيهم عنه صلى الله عليه وسلم، ثم عقبه بقوله تعالى بالتبيين المشعر بأن التجارة هي الأصل، قل إن كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ثم قال تبيين الإيه والله خير الرازقين، وهذه تعود إلى التجارة. قال أبو حيان عن ابن عطية تأمل إن قدمت التجارة على أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية، لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيض. تأملوا هذا الكلام، هنا يقول تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني في الرؤية قدم إيه التجارة اللي وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فعند الرؤية قدم التجارة أولا، ثم بعد ذلك قال كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فيقول هنا تأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل، كل ما عند الله خير، خير تصير إيه رأى التفضيل خير وشر تجيب الجوال ما أفعل أو المشهور أنها يعني بهذا السر، لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأجل، يريد بقوله في الرؤية وإذا رأوا، وبقوله مع التفضيل قوله كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي لأن اللهو أبين في الظهور، اللهو بيكون واضح وأبين في الظهور، والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط، لأن اللهو لا خير فيه مطلقا، وذي معنى جيد جدا في الحديث أو تأملتموه يقول في خطية ثانية، يقول عند التفضيل يعني في قوله كل ما عند الله خير أفضل، هذا هو التفضيل، خير من الله قدم الله ومن التجارة، لأن كون ما عند الله خيرا من الله هل حاجة مستجعة أن يقصد به، لأن الله لا ينتفع به بصورة من أجل التجارة ينتفع به، لأن التجارة فيها ربح ومكسب. يقول والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه عند التفضيل غفر النهو للواقع فقط، لأن الله لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمصابرة، وأقصر ذكر التجارة لتكون أقرب لذكر الرزق لارتباطها معا، لارتباطهما معا، لأن التجارة من الأقصى حسب إيه كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين، فالتجارة ترتبط بالرزق، فلما تؤخر التجارة تكون أقرب لإيه للرزق. نعم، فلو قدمت التجارة هنا أيضا لكان ذكر اللهو فاصلا بينها، لو قال كل ما عند الله خير من التجارة ومن الله والله خير الرازقين، لكن أنسب أن تؤخر التجارة حتى تكون متفقة بها هو مرتبط بها وهو الرزق والله خير الرازقين، فهذا فيما يتعلق بهذا المعنى. وقال الشهاد وإذا رأوا تجارة كما قلنا غير تجارة أو لهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد والنفع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها، وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود، وتركوك قائمة على المنبر كل ما عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة، لأن الثواب مخلد نفعه بخلاف ما يتوهمونه منه، الثواب عند الله خالص، أما التجارة فثوابها نافذ. قال الشهاب وتقديم الله لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقام الذم، والله خير الرازقين لأنه فالله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده،

فإذا قضيت الصلاة الكسر في الأرض. نحن نعرف أن صلاة الجمعة لابد لها من إيه؟ من خطبة. ما الدليل على وجوب الخطبة؟ من السورة. أيوة، وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أولها انفضوا إليها وتركوك قائما. لولا أن حضور الخطبة والإنصات إليها واجبا لما عاد الله تركهم الإيه؟ الخطبة. إن كلمة تركوك قائما متى يكون قائما؟ في حال الخطبة. وتركوك قائما. وايضا يؤخذ بهذا ان الاصل الامام يصلي صلاه الجمعه ايه؟ قائما واقفا. يقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. يؤخذ منها اباحه الانتشار عقب الصلاه. فاذا استفيد من هذا ايضا ايه؟ من حيث التركيز الخطبه الاول والنقطه الاول الخطبه بدليل قوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض لأن لا يقرأ مكتوب بخلاف طبعا صلاة العيد يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة. فالجمعة بتكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار. فيفهم من الآية فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يسرع بعد أدائها صلاة ما غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب المذهبي لا برهان له. يقول قطلي الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد يدعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسيد لمثلها. قد هول فيه السكين في فتاويه لأنه مما جاءه مشروعيتها وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة بل تسميتها جمعة فإن صيغة فعلة في اللغة للمبالغة. ومن جملة فالجوامع الكبار الذي تؤم الأسواق يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حالة بينة لمجاوريها هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعذبت والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه الطبل الأخير يدل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة. ففيه تعريض بمجاربة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد يعني جعلهم إيه؟ عطلة. ورد على ما سمع فيه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لا يأذن به الناس. وإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا فما بالون نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة فاللهم غفرا. يعني هذا كثير من التشبه باليهود أو بالنصارى ومن ذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الامتناع من الإيه؟ من الأعمال يوم السبت. لأن بعض المسلمين قد يلزم نفسه بأشياء أو يمتنع عن فعل أشياء يوم الجمعة تعظيما ليوم الجمعة. مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من الغسيل تماما يوم الجمعة من غسيل الملابس أو تنظيف البيت. واضح؟ لا ما تخص يوم الجمعة إن جاءت الأمور بصورة طبيعية نعم، لكن النساء على سبيل يوم الجمعة فهذا فيه تشبه باليهود الذين يمتنعون عن الأعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت. واضح؟ فمن ثم بعض العلماء استحب الخضوع في التجارة والعمل آخر القرآن والسنة في الامتثال لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال في الإكليل في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يؤخذ منه مشروعية الخطبة والقيام فيها واشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالتمر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها. فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة وعن مجاهد الله القبل. وهذا آخر ما يتيسر في تفسير سورة الجمعة. قول هذا استغفر الله.